أيضا من الأمور التي ينبغي المسلم أن يستقبلها في هذا الشهر هو العلم والفقه والتعلم، تعلم أحكام الصيام. كثير من الناس يجهل أحكام الصيام، يدخل هذا الشهر وهو لا يعرف أحكام هذا الشيء، لا يعرف الأمور العملية كصيام كالحج كالعمرة، لا ينبغي المسلم أن يشرع فيها وهو لا يعرف أحكامها، فينبغي له أن يتعلم. كثير من الناس يقع في مخالفات وأمور محرمة في شهر رمضان وهو ولا يدري ما حكمها، يجهلها. لماذا تجهلها؟ لأنك لم تتعلم، لم تتعلم. فينبغي له أن يتعلم، أن يقرأ الكتب الميسرة في أحكام الصيام، يقرأ الكتب الميسرة في أحكام، يستمع لبعض المحاضرات وبعض الدروس العلمية، يحضر، يحرص على حضور محاضرات، يحرص على حضور الدروس العلمية المتعلقة في أحكام الصيام وما يتعلق بمسائل كثيرة قد تفوته، قد تفوته، قد يعني يقع في أشياء في رمضان ولا يدري عن حكمها، ثم يسأل. إذا وقع سأل، كالعمل في الحج والعمرة، إذا وقع في المخالفات ووقع في الأخطاء والمحظورات جاء يسأل. فالصيام فريضة وركن من أركان الإسلام، ينبغي الإنسان أن يتعلم وأن لا يجهل هذه الفريضة، وأن يتعلم ما فيها من أحكام، حتى فيما يتعلق بالإمساك والإفطار وما يتجنبه الصائم وما ينبغي للصائم أن يفعله في هذا الشهر. ينبغي أمور ظاهرة ينبغي له أن يتعلمها وأن يتفقه في الدين.